الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه والكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب اليك. وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الامين، سيد الأولين والآخرين وشفيع المسلمين وقائد الغد المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغد الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد سادتي، فنشكر لكم جميعا قدومكم. الحمد لله الله وفق لإتمام البخاري. أكبر مشكلة كانت في البخاري أنه في ناس قالوا خربطوا لنا بالإيش؟ بالجدول الذي كتبه. وأنا أشاهد إلى الآن في ناس بيدخلوا ضغري بيجوا لعندي، شايف كيف؟ ما بيروح بيسجل هنيك. إذا واحد ما سجل ما حدا لح يعرف لي، شايف كيف؟ كلكم على عيني وراسنا، كلكم سادات وأكابر، لكن إذا واحد ما سجل اسمه ما حدا حيعرفه، واضح كيف؟ ولذلك التسجيل أهم شيء، أهم شيء التسجيل. لا، إذا سجلت بعد الدرس بجوز واحد يجي بعد الدرس مباشرة يسجل، شو بيعرفني إنه أنت حضرت كل الدرس؟ لاحظت كيف؟ لا، في فرق، شايف كيف؟ فلذلك أكثر شكوى، أنا عم بقولها لكم، أكثر شكوى صارت في البخاري إنه صار خربطة. أنا ما عم بقول إنه معصومين، هن بيجوز يخطئوا، شايف كيف؟ لكن كثير من الأخطاء جرت لأنه كل واحد فكر حاله، والله أنا جاي مع أصحابي، معناته أنا اسمي أوتوماتيك يعني صار مسجل، لا مو مسجل، مو صحيح. أو أنا جاي مع أهلي، أنا جاي مع أولادي، كمان مو صحيح، بده يسجل نفسه، بده يسجل أولاده، بده يسجل كل واحد إجا. وهي مثال هلا حي إجا، قال أنا بآخر الجلسة سجل، آخر الجلسة أنا ما أكون موجود هناك، إذا بآخر جلسة بده يسجل حط وفاته كل الجلسة، لأن أنا لاحظت فيه. فلذلك حتى نحن نتدارك القصور، عم نقول إن إحنا ما عم ننكر، عم نعترف، أكبر قصور، أكبر مشكلة صارت وقت البخاري هو في التسجيل، واضح كيف؟ إنه كثير ناس قالوا أخي خربطوا بعض هنا، أنا حضرته كله وما كتبوا لي كله، لاحظت كيف؟ في عدد كبير من اللي جرى لهم ذلك هو ما سجل اسمه، بجوز صار أخطاء، أنا ما أنكر، هم ليسوا معصومين، لكن كل واحد بيحط بباله شيء. لاحظت كيف؟ أنا برأيي إنه كل واحد يسأله هنا شو في باله، عرفت كيف؟ مو هو شو في باله، لأن إذا بدنا نمشي على قانون كل واحد بتصير شغلة فوضى وشوربة، بدنا نمشي على قانون واحد، وأنتوا الباب أمامكم مفتوح، تحتوا تقترحوا اقتراحات، والله أنا هذا ما بيناسبني، هذا غلط، هذا كذا، إذا كان هو طلع رأي مفرد غالبا ما حيطبق. لاحظت كيف؟ إذا كان رأي الجمهور إنه في مشكلة بالأمر الفلاني، نحن واجبنا إنه نعطي جواب لهذا، يعني لازم يتصلح، لازم يتعدل هذا الأمر. هاي بصراحة بقول لها لا فيها كالقرآن منزل، لا فيها حديث نبوي شريكية، نحن عم نحاول على قصورنا وضعفنا عم نحاول أن نعملها بشكل يكون مقبول. لاحظ كيف؟ أنتوا لازم تساعدونا بهذا الأمر. وأنا بريد أكررها، يمكن ثالث مرة أو رابع مرة بكررها، أكبر مشكلة كانت في البخاري هي هذه المشكلة، واضح كيف؟ لازم نحن كل ما الله شرفنا بقراءة كتاب كتب السنة المعتبرة، لازم نحن نتغلب بتوفيق الله سبحانه وتعالى على مشكلة من هذه المشاكل التي تواجهنا. بعد ذلك كما تعودنا يعني في البخاري، أنا أعطيت مقدمة، بعطي مقدمة طبعا. هون الفرق بين الإمام بخاري وإمام مسلم، الإمام بخاري ما في مقدمة لصحيحه، الإمام مسلم في مقدمة لصحيحه. لا أدعي أنا أنه ذكر فيها جميع الأشياء التي تريدون أن تعرفونها عن إمام مسلم عن كتابه، لكن هذا بيحمل عنا شيء من عبء ذكر هذه الأشياء، لكن أنا ألمح الإلماحات إلى بعض القضايا التي تتعلق بالإمام مسلم والتي تتعلق بكتابه الذي يقال له في الإصطلاح صحيح مسلم، واضح كيف؟ حتى إن شاء الله تتبين هذه الأمور. أنا ما أدعي العصمة في ذلك، كل واحد يكون عنده تصحيح بخطأ أو عنده سؤال عن شيء، يعني الله يجزيكم الخير كلكم على مستوى عالي للفهم. أنا طلبت سؤال البخاري إنه كل واحد عنده سؤال يكتب سؤاله، ما أجاني ولا سؤال، حتى أجاني سؤال مثلا إنه بعد المغرب أو قبل المغرب، ما أجاني ولا سؤال يتعلق بالمادة، فأنا مسرور لأنه كلكم فهمتوا، أو إذا بدنا ننظر منظار قادم كلكم ما فهمتوا شيء. لاحظوا لي؟ نعم. فصار شكاوى الواقع، صار شكاوى انه يا اخي نحن ما بدنا هذا السرد، بدنا شرح واضح كيف؟ معناتها في ناس ما عم يفهموا شو ماذا يطلع عليه. هذه نقطة. فهون هذا عمل عبد فقير حقير إلى الله سبحانه وتعالى، مو عمل إمام مسلم. فلذلك أرجو كل واحد عنده نقد، عنده استدراك، عنده استفهام، عنده شيء من ذلك، أنا بتعلم. واضح كيف؟ أنا أتيت هنا لكي أتعلم. أول شيء قال الإمام مسلم إنه وين اختار هذا المثل المبارك، اختاره من 300,000 حديث. واضح كيف؟ بالبخاري مر معنى أنه اختاره من إيش؟ من 600,000 حديث. هنا يظهر التفاوت. في تفاوت آخر يظهر بين العد القديم والعد الجديد. واضح كيف؟ الآن في عنا من أكبر الكتب التي تحوي الأحاديث هي كنز العمال أو جمع الجوامع للإمام السيوطي، وهذه فيها دون 50,000. واضح كيف؟ هون في بون شافع، يعني لما يقول لك 1,600,000 1,300,000، الإمام أحمد حنبل يقول 1,000,000 وما إلى ذلك. فهنا في علماء شرحوا أنه لما الإمام مسلم يقول عن فلان وعن فلان، يعني يروي عن راويين، شو بيعتبره هو؟ يعتبروا حديثين. انت شو بتعتبره بالنسبة للمثل حديث واحد؟ لاحظوا الفكرة؟ فمن هون عم يصير في بون شافع في العدد بين المتقدمين والمتأخرين، لأن المتقدمين يعدون كل إسناد ومثل حديث، بينما المتأخرين ظاهر أمثالي بهمهم المثل فقط ولا يهمهم الإسناد في ذلك. بعدين يقول إمام مسلم رحمه الله تعالى: ما وضعتها شيئا في هذا المسند إلا بحجة، ولا أسقطت شيئا منه إلا بحجة. يعني في عنا علماء فطاحي من أشهرهم الإمام الدارقطني، له كتاب اسمه الإلزامات والتتبع. شو يعني الإلزامات والتتبع؟ يعني ألزم البخاري ومسلم إخراج أحاديثهم ما أخرجوها محققة لنفس الشروط. واضح كيف؟ وتتبع بعض الأحاديث التي وردت في البخاري ومسلم لأنها لا تتحقق فيها الشروط. هو شو عم يقول الإمام مسلم؟ أنا ما وضعت حديث إلا بحجة، ما أسقطت حديث إلا بحجة. واضح كيف؟ يعني إذا كان هذا بنظر غيره، قد يكون بالنسبة للإمام مسلم قد يكون نظر غيره أوفى من نظره، لكن هذا اجتهاد الإمام مسلم في ذلك. هو ما وضع حديث إلا بسبب وعلة، وما ترك حديث إلا بسبب وعلة. هذا ما روينا عن الإمام بخاري، لكن أنا أظن نفس الشيء كمان بيكون جواب الإمام بخاري عن الالتزامات والتتبع التي قد يلزمه بعض العلماء ببعض الأحاديث، أو يتتبعه بعض العلماء ببعض الأحاديث. واضح يا إخوان؟ نقطة مهمة جدا، يعني هنا هي مسألة اجتهاد شخصي. واضح كيف؟ نعم. بعدين هو بيقول في مدح هذا الكتاب: لو أن أهل الأرض يكتبون الحديث 200 سنة ما كان مدارهم إلا على هذا المسند. هو بيسميه المسند، صحيح المسند بيسميه المسند، يعني لو اشتغلوا مو بعصرنا الكاسد، بعصور يعني عصور الإمام المسلم، وهذا القرن الثالث الهجري كان في نهضة ظاهرة لعلم الحديث، لو اشتغلوا بتلك بذلك النمط من النهضة الحديثية لمدة 200 عام، على قول إمام مسلم ما بيطلع معهم أحسن من هذا الكتاب. نعم. بعدين بيقول، يعني هون هي نقطة التي أريد أن أقولها الآن هي مهمة جدا. شو ليش مهمة جدا؟ بعض الناس شو بيفكروا؟ بيفكروا الإمام أبو حنيفة وإمام الشافعي وإمام مالك من الفقهاء، والإمام البخاري وإمام مسلم وإمام الترمذي من العلماء الحديث، وفلان وفلان من علماء أخرى، قعد هيك ببيته وروق لحاله وطلع معه هذا الكلام. واضح كيف؟ بل معنا نحن في مقدمة البخاري التي أنا قلتها، وهي مأخوذة معظما من حديث ساري للحافظ ابن حجر، أنه عرض على 4 من مشاهير علماء الحديث في عصره، أو عرضوا على مشاهير علماء فخالفوه في 4 أحاديث فقط. يعني صور كتاب مثل البخاري، فطاح العلماء الحديث في عصره عرض هذا الكتاب، إمام البخاري عرضوا عليهم كلهم وهم خالفوه في 4 أحاديث، وبيعلق ابن حجر أو غيره والحق مع البخاري فيها. ليش؟ لأنه هو من حيث العلم كأنه أوفى وأكثر علما من هؤلاء الذين عرضوا. شو بيقول هنا الإمام مسلم؟ عرضت كتابي على أبي زرعة، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة خرجته. واضح إيه؟ يعني هون أبو زرع الرازي هذا من فصاح العلماء الحديث في ذاك العصر بيقول إنه الإمام سيدنا الإمام مسلم عرض كتابه عليه، واضح في كل شيء قال له إنه في علمه هو أخرجه من هذا الكتاب، يعني طرحه جانبا، وكل شيء لم يقال إنه صحيح ضمنه هذا الكتاب. بيقول أحد العلماء في ذاك العصر رأيت أبا زرعة وأبا حاتم وأيضا هؤلاء اثنين من فطاح العلماء الحديث يقدمان مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. إمام مسلم اسمه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، طبعا في بعض بيزيد أسماء أعجمية ما حفظوا قشاد و وما أظن وما إلى ذلك، واضح كيف، لكن معظم العلماء ليس كلهم قالوا أنه هو عربي المحدد، يعني هو له نسب إلى القبيلة العربية المشهورة قبيلة بني قشير، واضح قشير هي جزء من قبيلة هوازن، هو جزء من قيس عيلان، قيس عيلان جزء من مضر، واضح يعني هو مضري عربي، لكن وإن كان هو ولادته وموته في بلدة في خراسان اسمه نيسابور، واضح كيف، لكن هو عربي النسب. ولادته فيها اختلاف كثير، أكثر يقول سنة وفاة الإمام الشافعي 604 للهجري، ووفاته كانت 661 هجري، يعني هو ما كمل 60 سنة، واضح كيف نقوله. طيب، سمع من خلائق كثيرين لا يكادون يحصون، وسمع منه كثيرون بعض عد منه 60 شخص ممن سمع منه من الإمام الترمذي، لعد يكون العدد أكثر من ذلك، لكن ما يلفت النظر أنا أخذت هذه الفائدة من كتاب اسمه رواية صحيح مسلم طريق ابن ماهان مقارنة برواية ابن سفيان، الواقع في معلومات وافية عن إمام مسلم عن صحيح، ومعظم المعلومات التي أتيت بها هي من ذلك الكتاب، مؤلف مصدق أمين عطية الدوري، واضح كيف. فهو هالنقطة هي اللي أنا أردت أن أشارككم بها، ذاكر أكثر مشايخ الإمام مسلم يلي يأتون في هذا الكتاب، واضح كيف، وحاطط لكل واحد قديش له روايات، يعني مثلا ابن ابي شيبه حاطط له 1450 حديث، هذا مع المكرر، هو مع المكرر بيطلع 12000 امام مسلم، زهير بن حرب 1281 كذا، ذاكر 13 هذول من كل واحد منهم له اكثر من 150 حديث فيه، يا حافظ فيه، اذا بتجمع هالارقام ظني انا ما جمعت الارقام بيطلع معك كشيء 8000 ل 10000 من 12000 حديث اللي مذكوري، اظن انا كمان اي ما جربتها، لو تفعلها بالبخاري لا تستطيع ان تفعلها، يعني هون امام مسلم حصر نفسه بمشايخ مشهورين اخذ عنهم الصحاح، ولعل هذا يبرر الاشكال الذي سياتي معي بعد ذلك على جواب يكون، لاحظتوا كيف فكره، يعني هون يوجد تحديد بأسماء الشيوخ الذين روى عنهم الإمام مسلم هذا الصحيح، يعني لما أنت بتفتح صحيح مسلم أنت ما عم تشتغل مع شخص اسمه مسلم ابن الحجاج، أنت عم تشتغل مع شيوخ كأنك أخذت نخبة حديث أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير ابن حرب وقتيبة ابن سعيد وفلان وفلان، هذول 13 اللي ذكرهم، واضح كيف؟ كأنك أنت عم تأخذ نخبة أحاديث هؤلاء، واضح كيف الفكرة؟ ليش أنا بدي أتكلم هالفكرة؟ معلش لح أقول لكم من الآن، كثير من علماء الحديث بيقولوا لعلي وافق على ذلك، رتبة كتاب مسلم غير رتبته العلمية، يعني بالنسبة للكتب الستة أعلاهم البخاري والنسائي، بالنسبة للكتب الستة أعلاهم البخاري ومسلم، لاحظت كيف؟ منين يعني؟ مع أنه هو بالرتبة العلمية ليس في الذروة، ورغم ذلك كتابه كان شبه ذروة، أظن هذا يفسر ذلك، واضح كيف؟ لح بين لكم إياها أكثر مني، لو البخاري الآن انتهى من تأليف كتابه الآن، بيجي أنا بسأل يا ترى في حاجة يحسن يألف يجمع الأحاديث الصحيحة مثل ما فعل البخاري، شو بيكون الجواب؟ معظم الناس يقولوا نعم، لكن نحن من تجربتنا اللي ألفوا بالصحيح تجد البون الشافع بيننا وبين مسلم، لعلك أسماء الكتب التي ألفت في الصحيح، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، المختار للضياء المقدسي، منتقى الجارود، صحيح سعيد بن السكان، تجد ديبون شاسع بينه وبين مسلم. من أين أتى هذا الشيء المقارن لصحيح البخاري؟ يعني أنا لما أجي لعقلي ونظريتي، لو الآن فرقنا نحن من تأليف البخاري، إلا إيه ممكن نألف مثله، لاحظت كيف؟ لكن الواقع العملي ما كان ممكن، لاحظت كيف؟ يعني كل الكتب التي ألفت في الصحيح بينه وبين البخاري في مسافة طويلة، بينما صحيح مسلم ما في مسافة طويلة بينه وبين البخاري، مقارن في انتقاء وصحة أحاديثه للبخاري، واضح هذه الفكرة؟ كيف نحن يعني وصلنا، يعني كمان هذا سؤال يطرح نفسه، إذا كان مسلم ما هو من طبعا نحن عم نحكي على ما وصل إلينا، ما عم نحكي عن حقيقة الرجل. نحن بالنسبة لما وصل إلينا، مسلم لا يعد في الطبقة الأولى من علماء الحديث مثل البخاري ومثل النسائي في ذلك العصر. لاحظت كيف يعني كتابه حاد هذا الأمر؟ الله أعلم. لكن لعله يكون حصره في روايته عن شيوخ معينين، كأنه أخذ النخبة من هدول 13 أو 14 شيخ الذين تكرر ذكرهم كثيرا في صحيحه، لعل هذا ساعده أن يجعل كتابه في مستوى سيأتي معنى الكلام في ذلك يضاهي أو ينافس البخاري على الرتب. واضح كيف الفكرة؟ كما كل واحد عنده سؤال أو تعليق يحطه. طبعا هو يسماه المسند الصحيح، لكن سيأتي الكلام على ذلك. سماه مسمى في كثير من الكتب مسند الصحيح، لكن الشيخ عبد الفتاح ابو بدر رحمه الله تتبع وجد انه ما كتبه مسلم لاسم هذا الكتاب طويل كثير عنوانه. شو اسمه؟ المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العنوان الذي اعطاه الامام مسلم. يعني اذا لاحظتوا انتم لما كنت انا اقرا البخاري في مقدمه اقول الاسم الذي وضعه البخاري في كتابه. الآن هذا طويل شوي، بجوز قول قال سيدي الإمام مسلم في صحيحه، ما أذكر هذا. هو كان يقول له المسند، طبعا هو خلاف الاصطلاح الحديث للمسند، لكن هو اسمه كما قلت لهم عيده مرة ثانية المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في امتياز لمسلم هذا عن البخاري، شو هو؟ سنأتي لمناقشته بعد ذلك، لكن كثير من علماء الحديث قالوا ألفه في وطنه خلافا للبخاري، بحضور أصوله أيضا خلافا للبخاري، وبحياة أكثر شيوخه. ما بعرف إذا أنتم بتوافقوني أنه الكلام على الشيوخ عم يرجع مرة ثانية، لاحظتوا كيف؟ يعني هذا صحيح مسلم هذا مو فعل شخص واحد، فعل مجموعة من الشيوخ الذين كانوا القمة في ذاك الزمان، ولذلك كان مضاهيا للبخاري. لاحظت كيف؟ ولذلك من تجربتي اللي عنده غير هالتجربة ما عندي شيء، أنا الكتب اللي ذكرتها اللي تتكلم عن الصحيح أنا بشوف في بينها وبين البخاري بون شاسع في طريقة الكتابة، في طريقة الانتقاء، في كذا. مسلم أنا لا أرى في هذا البون الشاسع، مع أن بعض أولئك العلماء بجوز يكونوا بعلم الحديث أقوى من مسلم، مثل ابن خزيمة، مثل الحاكم أيضا في غير كتبه، في غير كتب أيضا يظهر منه علم قوي وجم. نعم. بيقول أيضا في وصف كتابه وضعت ما أجمعوا عليه. طبعا انتقد بعضهم أنه لا مو كل شيء مجمع عليه، بس هون لعله قوله ما أجمعوا، كمان هون هاي تتعلق بما قلته لكم في المقدمة. صحيح مسلم مفعل فرد كان يعرض ذلك على جملة من الشيوخ في عصره من أكابر فطاح العلماء الحديث، فما أجمع عليه وضعه في هذا الكتاب. المسلم خلافا للبخاري ما في ثلاثيات، بالبخاري في 16 ثلاثي مع التكرار يصير 22، هون بمسلم أقصر إسناد هو رباعي، واضح كيف؟ وقدر ببضع وثمانين حديث، واضح كيف؟ يعني من أحاديث مسلم المتكررة اللي هي 12,000 تقريبا، تصل 12,000 أو تزيد قليلا، بضع وثمانين منها اللي هي أعلى الأسانيد الموجودة في صحيح مسلم هي رباعيات. طيب وأنزل الأسانيد، أطول الأسانيد هي شو؟ هي تساعيات، يعني تسع رجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. مذهب الإمام مسلم بعضه قال إنه شافعي، الأكثرون قالوا لا هو مو هو الشافعي، هو في الصلاح يقال له من فقهاء الحديث. شو يعني من فقهاء الحديث؟ في عنا مدرستين تأسسوا بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، لما صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا تدري قريضة، في ناس صلوا على الطريق، في ناس ما صلوا حتى صلوا، لا فهذول اللي ما صلوا حتى وصلوا إلى بن قريظة بعد العشاء إلى آخر، هذول بنسبوا مذهب فقهاء الحديث. لعلكم من الصحابة من سيدنا عبد الله بن عمر، معظم الصحابة ما كانوا على هذا النمط، لاحظوا كيف، والذي شهر هذا المذهب عمل له شهرة عظيمة من هو؟ هو الإمام الشافعي. الإمام الشافعي بمذهبه القديم كان على مذهب الفقهاء، بمذهبه الحديث كان على مذهب فقهاء الحديث، وأتى بعده الإمام أحمد بن حنبل وداود الظاهري وكثير وآخرون من هؤلاء العلماء. فلذلك هذول الرجال، طبعا الإمام بخاري كفانا هذه المؤنة، ليش؟ لأنه هو في صحيحه بتبوبه يدل على فقهه. الإمام مسلم حتى لو شوف في أبواب، لاحظوا كيف هاي الأبواب الموجودة هنا كل مصنع الإمام مسلم، الإمام مسلم رتب كتابه ترتيب كامل، لكن التبويب معظم العلماء بيقولوا هو للإمام النووي، بعضهم بيقول إنه هو للقاضي عياض. لاحظوا كيف الأبواب التي نقرأها في صدر كل باب هذه ليست من صنيع الإمام مسلم. الإمام مسلم حط في مذهب الإيمان كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كذا كذا كذا، ووضع الأحاديث مرتبة فيه، لاحظ كيف؟ لكن هو ما بوّب. هي كمان من الامتيازات التي هي لمسلم. طيب، فلذلك القول المعتمد إنه الإمام مسلم ومعظم هؤلاء الذين اشتغلوا بالحديث هم من فقهاء الحديث وليس لهم مذهب معين. ليش بنقول هيك؟ لأن هؤلاء يخالفون الإمام الشافعي في بعض المسائل. لاحظوا كيف؟ مثلا إمام مسلم هو روى في صحيحه عن الإمام وإذا قرأ فأنصتوا، وهي خلاف مذهب الإمام الشافعي، واضح كيف؟ فلذلك هنا قد يصح عنده بعض الأشياء التي تخالف مذهب إمامه في ذلك. طيب، فلذلك نأتي الآن إلى الإمام مسلم في الميزان حتى أكون صريح معكم. الإمام مسلم وصف بأوصاف قليل أقل من مقامه بكثير، وصاف أعلى من مقامه بكثير. النظرة التي أنظرها أنا ما بعرف أنها صحيحة، أنا أتيت بفكرة قد تكون جديدة، تقسيم المحدثين كتقسيم الفقهاء إلى طبقات. يعني في عندك المحدثين مجتهد مطلق منهم البخاري والنسائي في ذاك العصر، وفي مجتهد بيسأل غيره. إمام مسلم كان على صلة قوية بالبخاري، يسأله دائما عن كثير من الأحاديث ويسأل غيره. شايف اللي بيسأل غيره واضح استمعنا السؤال معيب، لاحظوا فيه. لكن نحن هذا السؤال مو مروي عن الإمام بخاري، روح يسأل الناس ما قولك في فلان، ما قولك في الحديث، هو يسأل وليس يسأل. لاحظوا الفكرة كيف؟ الإمام البخاري، الإمام نسائي، الإمام الداري، الإمام أحمد بن حنبل، هؤلاء يسألون. إمام مسلم من السائلين. إمام الترمذي كما سيأتي إذا الله وفقنا أن نقرأ صحيح سنن الترمذي من السائلين، يعني جمعوا أن يسأل الإمام بخاري في سنن يطلق كمية كبيرة، ويسأل الإمام أحمد حنبل، يسأل أبو زرعة، يسأل فلان. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فأنا هذا نظري، فأنا أضع في الطبقة الأولى، ما أدري إذا كان وضعي صحيح، مجتهد مطلق في علم الحديث من هو الإمام بخاري والنسائي، هذا مثال على الكتب الستة. الدرجة الثانية المجتهد يعني لكن يسأل غيره، نضع فيه الإمام مسلم والإمام الترمذي ولعله أبو داود، واضح. ابن ماجه ما بنعرف نحن بأي طبقة، لعله يكون في طبقة دون ذلك، لأنه كل علماء الحديث في ذاك العصر كان يكتب يجمع الأحاديث التي رواها في كتاب، واضح كيف؟ ما تبين لنا بأي طبقة. فلذلك ليش أنا قلت ذلك؟ الإمام الدارقطني على جلالة قدره بيقول لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، يعني اعتبره هو كله عبارة عن تلميذ أو نسخة أو فرع عن البخاري. وله في كلام آخر دارقطني يعني أخذ كلامه بيقول إنه هو صحيح مسلم ومستخرج على البخاري، لكن العلماء انتقدوا كلا القولين على الدارقطني. مثل كيف؟ يعني لا هو مسلم، هو مستخرج على البخاري، واضح. لكن هي بتدلك إنه استفاد من البخاري كثيرا، ولذلك كان له موقف من مناصرة البخاري في جميع هذه الشؤون. مرة صار مشكلة بين البخاري وبين أحد الشيوخ في علماء نيسابور زكبا، إمام مسلم انحاز للبخاري مع أنه ليس نيسابوريا، واضح كيف؟ وأوقف الرواية، ما تجد رواية عنده أبدا عن ذاك الشيخ، بينما الإمام بخاري يروي عن ذاك الشيخ. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هو وقف إلى جانب الإمام بخاري، استفاد من الإمام بخاري استفادة كثيرة. يقال عنه أنه قال له دعني أقبل قدمك يا أستاذ الأستاذين، عم يقول للإمام بخاري. فهو استفاد من الإمام بخاري كثيرا، لكن أنا شخصيا ما أقول كما قال القرطبي لولا البخاري لما راح مسلم ورجع، ولا أقول أن المسلم مستخرج عن البخاري. أنا أظن أن مسلم هو في عنده شيء من التقليد لاجتهادات البخاري، لاحظتوا كيف؟ فلذلك الإمام مسلم كما قلنا أولا كعالم بالنسبة لنا مو بالنسبة لحقيقة الرجل ليس يساوي كتابه، والنسبة الثانية أنه من حيث الكلام عليه في عندك كلام واسع من الذي يعتبره أحد العباقرة والفطاحل إلى كلام الدارقطني الذي يعتبره هو إباء أدار عن جزء من البخاري، ولعل التوسط في ذلك هو أولى في هذا الأمر. نجي للسؤال اللي سأله أستاذنا عن أن المغاربة يرشح مسلم على البخاري، علماء الحديث اللي اشتغلوا بالحديث بيقولوا لا يوجد مخلوق على وجه الأرض يرجح مسلم على البخاري من حيث الصنعة الحديثية أو من حيث صحة الحديث، واضح كيف؟ وابن حجر أنا برجع لكم إياها وغيره الحافظ الحاتمي بيورجوه كيف إنه البخاري كان انتقاؤه أعلى، لكن اللي فضلوا مسلم وهذا صرح به ابن حزم في كلامه فضلوا مسلم لامتيازات أخرى، حسن التصميم، واضح كيف؟ أول شو مميزات مسلم على البخاري؟ خلينا نحكي مميزات مسلم على البخاري. الحديث المجرد، يعني هون بعد ما يبدأ المقدمة ما تجد في صحيح مسلم إلا الحديث المجرد، لما قرأت البخاري أصلا ما كان هيك الوضع. بعدين قلة التعليقات أو المعلقات، الأحاديث المعلقة البخاري مليء بالمعلقة، هون لا يوجد أحاديث معلقة إلا قدروه 12 واحد فقط، شو يعني لما يقول لك قال الحسن أو قال ابن عمر هي تجد كثير منها في البخاري، هم في مسلم تكاد تكون نادرة. بعدين هو بيكرر كالبخاري، لكن شو ميزة مسلم على البخاري في ذلك؟ أنه بيجمع التكرار في مكان واحد، شو بيساوي؟ بيصير في عندك مقارنة أنت للأسانيد والمتون، لاحظتي؟ البخاري بينما من أول كتابه لآخره حديث إنما الأعمال بالنيات أظن مذكور 5 مرات في البخاري، بدك تدور بكل الصحيح من أول لآخره حتى تجمع الروايات التي قالها البخاري. مسلم كفاك هذه المأنوع، ليش؟ لأنه على العموم قد يوجد بحالة استثنائية جدا إنه حديث كرره مسلم، لكن العموم الحالة العامة إنه بيذكر الأسانيد وبيذكر المتون في موضع واحد، لاحظتوا كيف؟ هي من مميزات هذا، يعني ما في شك انه مسلم اجود تصنيفا من البخاري، هي ما فيها كلام ابدا. هو اكثر من المتابعات والشواهد، تجي معنا لما نقدم صحيح مسلم اذا تسنى لنا قراءتها، بقسم الرواد لثلاث طبقات، الطبقه الاولى اللي هي الذروه في الروايه، والطبقه الاخرى الثانيه اصحاب الوهم أو ما إلى ذلك، والطبقة الثالثة هم الضعفاء المتروكين. فبيقول الإمام مسلم أنا بعد ما أستوفي الطبقة الأولى أعرج على الطبقة الثانية، وأما الثالثة فلا أعرج عليها أبدا. فاختلف شراح مسلم، كثير من المتقدمين قالوا لأنه هو مستوى صحيح مسلم عالي كثير، قالوا هو بس تكلم عن الطبقة الأولى، لكن من رجحه القاضي عياض ومشعري الإمام النووي لا، المسلم أيضا أتى بروايات الطبقة الثانية، لاحظت كيف؟ يعني هون بموضوع معين أو في باب معين الإمام مسلم يذكر لك الأحاديث عن الثقات، بعد ذلك يذكر الأحاديث اللي هي مو بنفس القوة لكن هي بنفس الرواية، لاحظت كيف؟ يعني هو ما بيذكر على الإطلاق أحاديث الطبقة الثانية، يذكر من أحاديث الطبقة الثانية ما يدعم أو يؤيد أحاديث الطبقة الأولى. فلذلك اللي رجح القاضي عياض والإمام النووي بعده أنه الإمام مسلم استوفى إخراج الطبقتين اللتين أرادهما. بينما في ناس اللي بيقولوا لك صحيح مسلم كثير عالي، شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك هو فقد استوفى الطبقه الاولى ولم يخلف. فلذلك من ميزان المسلم على البخاري انه اكثر من المتابعات والشواهد. لاحظت ليش؟ وهذا شيء منطقي. لما يكون واحد يحصر بمكان واحد كل الروايات، هذا يلجئ الى ذكر بعض الروايات هذه من المتابعات والشواهد. بينما لما يذكرها متفرقه ما بيكون الوازع لذكر المتابع والشاهد كما هو الوازع. نعم. بعدين من مميزات مسلم سرد الرواية بدون تقطيع. بخاري عادة يقطع الحديث. الحديث إنما الأعمال بالنيات اللي ذكروا في أول صحيحه، ما في فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا موجود بالحديث. شو سوى الإمام بخاري؟ اختصر الحديث. مسلم ما بيختصر الحديث، بيستوفي الرواية كاملة في موضع واحد. مثل ما قلت قبل، هي كمان في أبو امتياز ألفه في موطنه بحضور أصله فكره بحياة أكثر شيوخه. فلذلك في بعضهم ببالغ، دائما في عنا مبالغة، بيقول أن مسلم بيجيب لك الحديث في لفظه والبخاري بيجيب لك يا بمعنى، لكن الأصح والله أعلم أنه هذا فقط في حديث الشاميين. البخاري لأنه لما أخذ أحاديث الشاميين كتبها في غير الشام، لاحظت كيف؟ فلذلك مسلم براعي اللفظ تماما. هي من مميزات مسلم على البخاري، بيذكرك الحديث باللفظ، البخاري قد يذكره بمعنى. وطبعا هو معلوم كإذا أنتم دارسين بالصلاح أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما بمقتضيات الألفاظ. هي ليه مأخوذة؟ أول شيء مأخوذة من القرآن. القرآن الكريم بيقول لك قال فرعون هون وهون وهون، بتلاقي متغير الكلام، هذا بيدلك على جواز الرواية بالمعنى. واضح فيه؟ لأن القرآن عم يقول عن قال فرعون بنفس الواقع، هي الحادثة جرت مرة واحدة، مرة بيكون آمنتم به، مرة آمنتم له، مضبوط لما لا؟ هي رواية بالمعنى. طبعا نحن ما لنا مسموع، لا تفهموني غلط، أنا ما عم أقول إن القرآن يروى بالمعنى، لا، بس القرآن لما يأتي بقصص من قصصه المتكررة يذكر في كل موضع مقولة لفلان من الناس سواء كان نبي أو دون ذلك، واضح بأسلوب مغاير. وهذا يدل على جواز الرواية بالمعنى. طيب شو مميزات البخاري؟ نرجع نذكركم فيها حتى ما تنسوه. البخاري أول شيء بيشترط اللقاء مع المعاصرة، بينما مسلم يشترط المعاصرة فقط، هذا سيأتي الكلام عنه طويلا في مقدمة صحيح مسلم في ردي على ذلك. إذا تتذكروا في حافظ هو الحافظ الحاتمي، هذا له شأن كبير يعني الواقع، كتب عن شروط الأئمة الخمسة اللي من ضمن البخاري ومسلم، وضرب مثال عليها بالزهري. فقال الزهري له تلاميذ كانوا يلازمونه في الحضر والسفر، واضح كيف؟ وهم في أعلى مراتب الثقة. الطبقة الثانية من حيث الثقة مثل الطبقة الأولى، لكن بجوز استمعوا مع الزهري مرة أو مرتين. الطبقة الثالثة في الملازمة مثل الطبقة الأولى، لكن هم في الضبط أقل. والطبقة الرابعة ضخمة مثل الطبقة الثالثة، لكن بجوز ما لازم الزهري. والطبقة الخامسة فيها متروكين وضعفاء ومناكير وما إلى ذلك. فليقول الحافظ الحازمي شرط البخاري الطبقة الأولى، وقد يخرج عن أعيان الطبقة الثانية. وشرط مسلم الطبقة الثانية، وقد يخرج عن أعيان الطبقة الثالثة. ليش؟ هذا بيدل أنه الحازمي أيضا يوافق رأي القاضي عياد النووي على أنه الإمام مسلم عرج على الطبقة الثانية التي ذكرها في مقدمته. واضح؟ بعدين الحافظ ابن حجر يعطيك إياها أرقام، بيقول لك عدد الرجال اللي انتقدوا على المسلم أكثر من عدد الرجال اللي انتقدوا على البخاري. عدد الأحاديث التي انتقدت على مسلم أكثر من الأحاديث التي انتقدت على البخاري. هي بيجيبها بالعدد، هي يعني بدلك على العلل، مفهوم العلل في الحديث. بعدين بيقول حافظ ابن حجر معظم الرجال يلي انتقدوا على البخاري هم في طبقة شيوخه، والإنسان أعرف بشيوخه. معظم الرجال اللي انتقدوا على مسلم هم في طبقة التابعين، لكن هذا ما بيمنع انه مسلم في بعض الروايات البخاري ما رضي يخرج لهم، مثل عكرمه اشهر عكرمه مولى ابن عباس خرج له البخاري ولم يرضى ان يخرج له مسلم. واضح ليش؟ لانه الامام البخاري بشكل عام كان اذا ثبت عنده ثقه وصدق الرجل لو كان هو مبتدع. شو يعني مبتدع؟ يعني عقيدته ليست كعقيده اهل السنه والجماعه، يخرج حديثه. بينما الامام مسلم بشكل عام كان يتورع عن ذلك، وان كان قد خرج عن بعض اصحاب البدع. فلذلك تجد في مسلم كمان اظن الحافظ ابن حجر قال انه البخاري ما اخرج عن هؤلاء الرجال الذين انتقدوا عليه احاديث كثيره، حديث حديثين، بينما مسلم اكثر. فلذلك تجد نسخ في مسلم مو موجوده بالبخاري، روايه ابو الزبير عن جابر موجوده كثيره في مسلم، فترون يلزمه هذا الامر، هي متكلم فيها مو موجودة في البخاري. رواية سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة، رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، هي تلاقي منها تكرر. واضح كيف؟ هي أشياء من التي انتقدت على مسلم في صحيحه وهي مو موجودة في البخاري. طيب هذه يمكن أهم شيء بالبحث، شايف كيف؟ فلذلك اللي اعتبروا لمسلم امتياز على البخاري إذا كان هو مدقق ومحقق، الامتياز ليس في قوة الحديث ولا في ثبوته، الامتياز بإيش؟ في حسن التصنيف وذكر الرواية باللفظ وذكر التكرار في مكان واحد وما إلى ذلك الأشياء اللي قلناها. طيب بعدين رواة الصحيح، أشهر رواية هي التي نعتمد عليها إن شاء الله الله يوفقنا، هي رواية النيسابوري اسمه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري. هي الرواية التي يعتمد عليها المشارقة. المغاربة بيعتمدوا أيضا على رواية القلاني في اسمه أبو محمد أحمد بن علي. واضح كيف؟ يعني مثل إذا تذكر بخاري أشهر رواية في ربري، في رواية شاكر بن حماد إبراهيم بن معقل النسفي، أيضا هو في مسلم. كمان في رجل آخر ذكر من ضمن رواة الصحيح ولا أدري إذا توجد له نسخة، اسمه مكي بن عبدان. مؤلفات مسلم، واضح كيف؟ هي مؤلفات تدلك على انه رجل ضليع بالحديث، مو مثل ما قال بعض العلماء الذين قالوا لولا البخاري ما راح مسلم. شوف هلا انا ما ذكرت كل المؤلفات تبعه، له كتاب اسمه المسند الكبير، له كتاب اسمه الجامع الكبير، كتاب اسمه اوهام المحدثين، التمييز، من ليس له الا روان واحد، طبقات التابعين، طبقات المخضرمين، اسماء الرجال، اسماء الكنى، الافراد، الاقران، سؤالات احمد بن محمد، حديث عمرو بن شعيب، الانتفاع بايهام السباع، مشايخ مالك، مشايخ الثوري، مشايخ الشعبي، العلل وغيرها. واضح كيف؟ شو هذول؟ هذول بنظري في ذاك العصر المبارك ما بيطلعوا من شخص ما بيفهم بالحديث، لاحظوا فيه؟ يعني ما بحسن ان اقول لولا البخاري ما راح مسلم ولا جامع. طيب الشروح في هذا المرجع الذي ذكرته ذكر 70 شرح. اهم هذه الشروح ستجدونها في المغاربه، ليش؟ لان المغاربه بيحبوا فالنادري له كتاب اسمه المعلم، القاضي عياض سمى كتابه إكمال المعلم، وإجا الأبي سمى كتابه إكمال المعلم. واضح كيف؟ يعني هذا كأنه أنا بفهم فيه التسلسل، واضح كيف معنى التسلسل. في المفهم للقرطبي، القرطبي طبعا هو المفسر، هذا شيخه للمفسر، القرطبي المحدث شيخ القرطبي المفسر، الذي ألف كتاب المفهم هو مو القرطبي المفسر، هو شيخه. في المنهاج للنووي هذا أشهر الشروح، هو المطبوع، وهذول اللي ذكرت لكم هم كلهم مطبوعين أظن. في الديباج للسيوطي، واضح كيف؟ بعدين ذكر هاي مخطوطات، الشيخ زكريا الأنصاري له شرح على مسلم، ملا علي القاري له شرح، المناوي له شرح، الدهلوي له شرح، السندي له شرح. من المتأخرين في رجل من الهند اسمه شبير الديوبندي له شرح اسمه فتح الملهم، سمعت من بعض طلبة العلم الآن أنه عم يثني عليه كثيرا، أنا ما عندي خبرة فيه، واضح كيف؟ طيب في نقطة لا مهم آخر شيء، يعني آخر نقطة بعدين إن شاء الله نبدأ إذا كان وقت سرعة. المستخرجات، نحن ذكرنا المستخرجات على البخاري، هلا بدنا نذكر المستخرجات على مسلم وأهميتها بالنسبة لهذا الكتاب. شو يعني مستخرج؟ المستخرج بتعريف علماء المصطلح بيورد نفس الحديث الذي سنقرأه، يعني كل الأحاديث التي سنقرأها بيورد مؤلف المستخرج من إسناده الخاص، ما بيلتزم لا بلفظ المسلم ولا بإسناده، له إسناد خاص، طبعا مو تركيب وكذب، لا، هو سامع عن الشيخ ولاحظته كيف، فهو عبارة عن إخراج نفس الحديث من طريق آخر قد يشاركه في شيخه أو شيخه أو الذي هو أعلم أو كذا أو كذا أو التابع أو الصحابي، واضح كيف؟ أو إذا ضاق عليه مخرج كثيرا يخرجه من طريق الشيخ نفسه. فمستخرجات مسلم حسب ما أنا طلعت هي أكثر بكثير من مستخرجات البخاري. عدهم بسرعة كمان، في عندك أحمد بن سلمة، أبو نعيم الأصبهاني، ابن الأخرم، أبو بكر الإسفرايدي، البلاذري، الشارقي، قاسم بن أصبغ، ابن أبي زهل، أبو سعيد الحيري، أبو جعفر الحيري، أبو النصر الطوسي، الجوزقي، الجويني، الخلال المسرجسي، أبو جعفر بن حمدان، أبو مسعود، سليمان إبراهيم الأصبهاني، المليحي، حسان بن الوليد القرشي وغيرهم. شو ميزة مستخرجات مسلم؟ معظم اللي عنده مستخرجات على مسلم هم من أقرانه من أهل بلدي. شو يعني؟ يعني صار هذا الكتاب اللي بين أيديكم، يعني هون المستخرجات ما عادت مثل البخاري، هالكتاب اللي بين أيديكم في جماعة راويين هذا الحديث. لاحظتي معظم المستخرجات هي لأناس كانوا معاصرين لمسلم، حتى بطبقات الحفاظ تذكرت الحفاظ الذهبي في بعضهم مذكورين قبل مسلم بالترجمة، وحكي يعني كانوا معاصرين وكانوا أهل بلده. فلذلك سبحان الله أنا وجدت هذا شيء عظيم جدا. ليش؟ لأنه هون ما صار عندك أنت انفراد أنه والله مسلم قال حدثنا فلان، لا، أنت عندك مجموعة من العلماء الفصاحى في ذاك العصر كلهم روى هذا الحديث بإسناده إلى فلان الفلاني أو إلى الصحابي أو إلى النبي. واضحة كيف الفكرة؟ يعني ظني أنا ما اطلعت على هذه المستخرجات، ظني أنه اللي بيطلع على المستخرجات سيجد طرق وافية لكل حديث ذكره الإمام مسلم في صحيحه. طبعا في كتب أخرى ألفت في وتتذكر 70 كتابا كما قلت لكم. طبعا الكتب اللي ذكرها كلها شروح، في بعضها للغريب، في بعضها مختصرات الإمام الحافظ المنذري من مشايخ حفاظه واختصر صحيح مسلم، عمل له اختصار وشرحه، لاحظت كيف؟ يعني في كتب أخرى من ذلك. هذا ما أردت أن أقوله لكم عن الإمام مسلم. في معنى وقت تقرأ منه؟ نعم. أول راوي اسمه أحمد بن سلمة.